بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كلام المصنف رحمه الله حول من خرج أو من خرج له من الرواة في الصحيحين. قال: ومن خرج له أو من خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. المخرج لهم في الصحيحين على قسمين: قسم خرجوا لهم على سبيل الاحتجاج والاستشهاد بحديثهم، وهذا تقدم الكلام عليه. والقسم الثاني هو القسم الذي خرج له في الصحيحين أو في أحدهما، يعني لا يشترط على سبيل اجتماع الشيخين في الإخراج للراوي، خرجه البخاري أو خرج له مسلم على سبيل الاعتبار، يعني في باب المتابعات والشواهد. قال: ففيهم من في حفظه شيء. وهذا الكلام والتقسيم هذا الثاني هو تتميم للتقسيم الأول، لأنه تقدم الكلام وكلام المصنف رحمه الله على القسم الذي خرج له اعتبارا. قال: ففيه من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. الرواة الذين خرج لهم في الصحيحين أو خرج لهم في الصحيحين على سبيل الاعتبار ليسوا في الرتبة كالذين خرج لهم على سبيل الاحتجاج، ليسوا في الرتبة كالذين خرج لهم على سبيل الاحتجاج. ولهذا عدل البخاري ومسلم عن الاحتجاج بخبره إلى الاعتبار به، عدلا عن الاحتجاج بخبره إلى الاعتدال إلى الاعتبار بخبره لا الاحتجاج. وهذا الذي يشير إليه بقوله: ففيهم من في حفظه شيء. ففيهم من في حفظه شيء، هذا الذي في حفظه شيء لا يدل على أنه ضعيف. الضعف نسبي، الضعف الذي فيه نسبي، وهذا الضعف ينصب في الحفظ أو على الحفظ، ينصب على الحفظ، أي أن الحفظ والضبط غير التام الضبط، غير التام الضبط، وهو الذي يعبر عنه من هو في درجة الحديث الحسن، درجة الحديث الحسن. وهذا مشروط، كله مشروط، بما إذا كان حديثه من قبيل المقبول لا من قبيل المنكر المردود، يعني لم يأتي في حديثه بما ينكر عليه، لم يأتي في حديثه بما ينكر عليه. قال: وفي توثيقه تردد. وفي توثيقه ماذا؟ تردد. التردد حصل فيه، فمنهم من يضعف ومنهم من يوثق، فمنهم من يرتئي التوثيق فيقبل الحديث، ومنهم من يرى دون ذلك فيضعفه، كما تقدم معنا في مبحث الحديث الحسن أنه متجاذب بين الصحة والضعف، متجاذب بين الصحة والضعف. هذا وجه التردد. والتردد فيه لا يدل على اضطراح حديثه، بل يدل على ماذا؟ على أنه أعلى من المطرح في حيز القبول، ولم يصل إلى درجة ماذا؟ الصحة، ولم يصل إلى درجة الصحة. كل هذا مستفاد من قوله تردد، كل هذا مستفاد من قوله ماذا؟ وفي توثيقه تردد. قال: فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة. كون الراوي قد قفز القنطرة لا يعني أنه ممن خرج له على سبيل ماذا؟ الاعتبار. هذا مقيد بمن خرج له على سبيل ماذا؟ الاحتجاج. كل من قفز القنطرة من رواة الصحيحين هو من خرج له على سبيل الاحتجاج فقط، أما من خرج له على سبيل الاعتبار فلا يشمله هذا الوصف، لا يشمله ماذا؟ هذا الوصف. أي وصف؟ أنه قفز القنطرة، أنه قفز القنطرة. هذا مشروط بمن خرج له في الصحيحين احتجاجا. قال: كل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. المعنى أنه لا يمكن أن تعدل عمن احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما لما لهما من الرتبة العالية، ولما لكتابيهما من المنزلة الرفيعة عند علماء الأمة، وهذا يدلك على أن الراوي قد بلغ رتبة ماذا؟ رتبة الثقات. فلا تعدل عن ذلك لما للشيخين من مكانة ولكتابهما من مكانة إلا ببرهان بين، يعني إلا بناقل صحيح، إلا بناقل صحيح يخرج هذا الراوي عن كونه من الثقات إلى كونه من الضعفاء. هذا مراده رحمه الله بقوله فلا معدل عنه، أي عن القول بأنه ثقة قفز القنطرة. لماذا؟ لإخراج الشيخين له على سبيل الاحتجاج هذا أولا، ولما لكتابيهما من ماذا؟ من الرتبة العالية عند الأمة. كل هذه القرائن تدل على ماذا؟ على أن الراوي ثقة. فلا تعدل عن توثيقه والاحتجاج به إلا ببرهان بين، إلا ببرهان بين، يعني ينقلك عن هذا الأصل، ينقلك عن هذا الأصل. انتبه، هناك بعض الرواة ممن خرج لهم الشيخان في الصحيحين احتجاجا على سبيل الانتقاء، على سبيل الانتقاء لأحاديثهما، متكلم فيهما لكن ليس من كل وجه، ليس من كل وجه، فخرج الشيخان لهما على سبيل الانتقاء لأحاديثهما. فهذا الحال فيه نعم أننا نحتج به مما كان حديثه كذلك، يعني من حديثه المنتقى وإن لم يخرج له في الصحيحين، هو حديثه منتقى لكن هذا الحديث لم يخرجه، لا لأنه مطعون في هذا الحديث لاستغناء الشيخين عنه، استغناء الشيخين عنه. فإذا كان الحديث من هذا الوصف يحتج به، إن كان من غير ذلك فلا يحتج به. لماذا؟ لأن هذا الراوي لا يعتبر ثقة ماذا؟ مطلقا. لو تذكرون أننا تكلمنا في باب الضبط لما عرفنا الحديث الصحيح، قلنا أن الضبط ماذا؟ فيه فروع، هناك ضبط في وقت دون وقت، وفي زمن دون زمن، وفي بلد دون بلد، وفي مكان يعني، وفي رواة دون رواة، وعن شيوخ دون شيوخ، وغير ذلك. فهمتم؟ فانتقاء الشيخين للراوي من أحاديث إذا كان قد تكلم فيه، كما هو الحال في إسماعيل ابن أبي أويس، كما هو الحال في إسماعيل ابن أبي أويس، فإن البخاري قد جاءه وطلب منه أن يعلم له على الأحاديث التي ضبطها وسمعها من شيوخ فعلم، فلم يخرج البخاري من أحاديث إسماعيل إلا ما علم عليه، إلا ما علم عليه. وهذا وإن كان في البخاري فكذلك الحال ينسحب على مسلم، وإن لم تأتي صريحة عن مسلم بأنه طلب من إسماعيل، لكن إحسان الظن بمسلم وبصحيحه نعم، وأن الأئمة لم ينقضوا الأحاديث التي خرجها من رواية إسماعيل، فدل على أنه سار في هذا المسلك كمسلك من؟ البخاري رحمه الله. فهو ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين. نعم، قوله رحمه الله: نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم فيه في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. هو يريد أن يصور لك باختصار أنه أن الرواة الموصوفون بالثقة هم على مراتب ودرجات، وأن الرواة المضعفين كذلك على مراتب ودرجات، فليسوا في الرتبة سواء، ليسوا في الرتبة سواء. وإن كان يجمع الثقات عموما أو المقبول حديثهم ماذا؟ لفظ الثقة. وإن كان يجمع حديث المضطر حديثهم الضعيف، وصف الضعيف، لكن ليسوا في الرتبة ماذا؟ كحد واحد أبدا، لأنه تقدم معنا أن الصحيح مراتب، أليس كذلك؟ الصحيح مراتب، وهذا التفاوت بسبب تفاوت ماذا؟ الرواة والضبط وما يحتف بالحديث من قرائن، كل هذا يرفع الحديث. نعم، وإن كان الكل يجمعه ماذا؟ لفظ ماذا؟ حديث صحيح، لكنه درجات، كذلك الثقات درجات. فقال وهو المعبر عنه: الصحيح مراتب والثقات طبقات. كما أن الصحيح صار مراتبا كذلك الثقات هم على طبقات، هم على طبقات. فليس من وثق مطلقا، يعني قيل في أنه ثقة أو ثقة ثقة أو ثقة إيمان أو جبل من جبال الحفظ أو إليه المنتهى في الصدق أو نحوها من العبارات، ليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، فقيل فيه ثقة يهم أو ثقة له غرائب أو ثقة له أوهام أو ثقة يغلط في حديث فلان. نعم، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه مطلقا، يعني كمن قيل مثلا فيه أنه ثقة يهم أو صدوق يهم أو صدوق يغلط، نعم، أو مثلا ثقة في غير فلان، يدل على عدم الحفظ والضبط. قال كمن ضعفوه يعني مطلقا، فهذه مرتبة أنزل، ليس هذا كمن قيل في أنه ضعيف، نعم، أو ضعف أو نحو هذه من العبارات. ولا من ضعفوه يعني قيل بأنه ضعيف هكذا وصف بالضعف، ورووا له، رووا له يعني خرجوا له، خرجوا. والنسائي من لم يكونوا اتفقوا ترك له والآخرون ألحقوا، يعني يروي له ويخرج من لم يجمع على ترك حديثه. فهذا الذي ضعف وخرج له، نعم خرج له إما على سبيل الاحتجاج أو على سبيل الاعتبار، المهم روى له، طبعا في غير الصحيحين انتبه، نعم، ممن له شرط متشدد أو متساهل أو غير ذلك، كونه روى عن الراوي فإنه يرى أنه في حيز القبول لو كان عنده، بغض النظر عن إيش، عن صواب ذلك أو عدم. نحن نتكلم كون الراوي المصنف قد روى عن الراوي ذاك المتكلم فيه المضعف. قال ولا من ضعفه ورووا له، لأن الرواية مشعرة بنوع قبول، ولهذا تجد أن ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل يبوب باب من يرغب عنه بالرواية، يرغب عنه ما يروى عنه، وباب من روي عنه وروي عنه العلم، هكذا يصل. فكونه يروى العلم، ما كانوا يرون العلم ويأخذون عن كل من هب ودرج وأقبل وأدبر كما هو حال الكثير الآن، هم لينتقون في الأخذ لأنهم يمشون على وصية عندهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيش دينكم، فلا يأخذون عن كل من أقبل وأدبر وجاء وخرج، عندهم انتقاء. قال ولا كمن تركوه، لا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، بمعنى تركوا حديثه، إما أنهم تركوه عمدا كما تجد في بعض التراجم قال تركه يحيى القطان وابن معين وابن أحمد بن حنبل تركوه، يعني يعرفون أنه يروي ومع هذا تركوه عمدا، أو وصفوه بأنه متروك، أو وصفوه بأنه ماذا متروك، هذا لا يستوي كمن ضعف وروي عنه، كمن ضعف وإيش وروي عنه، لا شك أن الرواية عنه مشعرة كما قلنا بنوع ماذا قبول، أما أنه تصدر للرواية ورغبوا عنه وتركوه دل على أنه غير مقبول، غير مقبول عندهم، بل هو مطرح عندهم. قال ولا من تركوه، يعني كما قلنا إما رغبة في الرواية عنه لطعن فيه، أو وصفوه بأنه متروك إما صراحة وإما كناية كما قلنا، كمن اتهموه وكذبوه، اتهموه بماذا؟ بالكذب، يعني متهم بالكذب، وكذبوه صرحوا بأنه كذاب، هذا الفرق بين اتهموه وكذبوه، اتهموه يعني اتهموه بالكذب، والاتهام بالكذب أعلى قليلا وإن كانوا كلهم مطرحين، نعم أعلى من الكذاب، المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس، والذي يكذب في حديث الناس، أما الكذاب هو الذي كذب عن رسول الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. وهذا يدلك على ورع أئمة الحديث، أقول هذا يدلك على الورع والديانة والأمانة، أنهم يصفون الراوي بما يستحق مع أنه يكذب في حديث الناس ويكذب عليه، نعم، عند جرحه يقولون متهم بالكذب ولا يقولون فيه ماذا كذب، وإن كان يستحق هذا الوصف، وإن كان يستحق هذا الوصف، لكن للدقة المتناهية عندهم في تحرير الألفاظ جاءت مثل هذه العبارة المشعرة بماذا، بأنه أعلى رتبة وإن كانوا كلهم في ماذا في الدرك الأسفل، لكنه أعلى رتبة ممن من الكذاب أو الوضاع أو المختلق، نعم. قال فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات، يعني متى نحتاج إلى مثل هذا أن نعرف المراتب والطبقات في هؤلاء الثقات، نحتاجه عند المعارضة وعند التعارض وعدم إمكان الجمع، فلا شك أن حديث الثقة الحافظ المتثبت أولى إن لم يمكن الجمع من حديث الثقة الذي يهم أو يغلب، نعم، وهذا وجه من أوجه الترجيح، الحديث الراوي الموصوف بأنه ثقة هكذا مثلا ثقة أو ثبت وخرج له في الصحيحين احتجاجا، نعم، وعارضه راو آخر ثقة لم يخرج له في الصحيحين، لا شك ولا يمكن الجمع، فإن حديث ذاك يقدم باعتبار آخر أو القرينة، وهكذا أوجه الترجيح عديدة وكثيرة جدا تعرف بماذا بالنظر في كلام أهل العلم، نعم. قال وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، يعني في مؤلف واحد، متعذر أن تجمع تقول هؤلاء كلهم ثقات، لما؟ لأنهم كثر، لأنهم كثر ولا يحيطهم أحد، ولا يحيطهم أحد، وضبط عدد المجهولين مستحيل، إذا كان الرواة الثقات يستحيل أو يتعذر جمع في مصنف فالمجاهيل ماذا والضعفاء كذلك من باب أولى، لأنهم أكثر، لأنهم ماذا أكثر. طبعا هنا قوله وضبط عدد المجهولين مستحيل لا يعني أنه من وصف بالجهالة، إنما أراد به ضرب المثال. ضرب ماذا؟ المثال، يعني من وصف بالجهالة أو من ضعف أو الضعفاء عموما، سواء كانوا في حيز المجاهيل أو المتروكين أو الوضاعين أو إلى آخره، هذا يستحيل جمعهم. هل يعني أن الذي فعله العلماء من جمع المصنفات في الرواة الثقات أو في الضعفاء هذا من العبث؟ ليس من العبث، ومن باب تقريب العلم لك. نعم، فأنت لا تستغني بكتاب عن كتاب، وإنما تأخذ من هذا وذاك وتجمع ما تستطيع، لأنه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. قال فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء، يعني أدنى شيء مراده كلام من حيث ماذا؟ ثقة الراوي بضبطه أو حفظه أو نحو ذلك، قد ألف هذا، يعني هذا النوع ممن ضعف أو تكلم فيه بأدنى شيء، قد ألفت فيه مختصرا سميته المغني، وهذا مطبوع في مجلدين المغني في الضعفاء. نعم، قال وبسطت، طبعا هذا المغني مختصر، الكتاب هذا ماذا كما وصفه بأنه مختصر، غالبا غالب رواة هذا الكتاب الكلام فيهم من قبله، يعني هو الذي يتكلم في درجته، كما يصنع من الحافظ ابن حجر في التقريب. نعم، إلا في بعض التراجم يذكر بعض أقوال العلماء أحيانا كأبي حاتم أو ابن معين أو القطان أو ابن حنبل أو غيرهم، يعني يردف على سبيل الاختصار، كان يقول تركه يحيى وابن معين وكذا، ها، وأحيانا يسكت لا يتكلم عن الراوي، لكن كونه سكت عنه وما تكلم فيه بشيء ترجم له وسكت، يعني أنه في جملة الضعفاء لأنه ضمنه كتاب الضعفاء. نعم، وبسطت فيه مؤلفا سميته الميزان، المشهور بكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال. هؤلاء الرواة الذين في كتاب الميزان هو كتاب مبسوط، كتاب ماذا؟ مبسوط موسع. نعم، هذا الكتاب العظيم كتاب الميزان الرواة فيه المترجم، فيه المترجم لهم هم على يعني أقسام، الرواة المترجم لهم في كتاب الميزان هم على أقسام، قسم أئمة ثقات أثبات، نعم، أورد تراجمهم في الكتاب دفاعا عنهم، دفاعا عنهم كما فعل وترجم للبخاري رحمه الله في الميزان، وترجم ليحيى ابن معين، لما؟ لأن بعضهم قد غمزه، غمز ابن معين لما تكلم في مسألة ماذا؟ الخلق. نعم، وتكلم فيه فأجاء بتلك القاعدة التي تقدمت، ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، فهو جاء بهم وترجم لهم لأنه شرطه أن من تكلم به يريده. نعم، ولكن على سبيل ماذا؟ الدفاع، على سبيل الدفاع. وقسم ثقات لكنهم لم يبلغوا رتبة الأئمة الأثبات، ثقات لم يبلغوا رتبة الأئمة الأثبات، فهؤلاء يوردهم رحمه الله ويحكي بعض من كلام بعض أهل العلم فيهم، وإن كان يرجح التوثيق، يرجح ماذا؟ توثيقهم، هذا الذي يعبر عنه في بدء الترجمة بلفظة صح، بكلمة إيش؟ صح، يعني ماذا؟ أن هذا الرجل صحيح وهو ثقة، يعني ارتأى ماذا؟ التوثيق، ارتأى التوثيق. والقسم الثالث قسم يوردهم وحصل فيهم تردد، حصل فيهم ماذا؟ تردد وخلاف بين العلماء، وإن كان يرجح ماذا؟ أنهم في حيز القبول، يعني الذي يعبر عنه بأنه حسن الحديث أو صدوق، وأنزل من المنزلة الثانية. المنزلة الثانية يرى أنهم ثقات لكن لم يبلغوا درجة من؟ الأئمة الأثبات، ولم يورد تراجمهم على سبيل ماذا؟ الدفاع، على سبيل الترجيح. فلذلك يجعل علامة صح كما قلنا، أو كلمة صح. ما هي العلامة؟ يعني هذا الحرف الإشارة، إنما الكلمة، كلمة إيش؟ صح. القسم الثالث كما قلنا تردد، لكن يرجح أنه ماذا؟ مقبول الرواية، ولكنه لم يصل إلى درجة أهل التردد الثانية، فيرى أنه حسن الحديث، وهو الذي يعبر عنه بصدوق أو حسن الحديث. والقسم الذي يليه يعني يوردهم من هؤلاء الرواة المتكلم فيهم ويرى أنهم ضعفاء، يرجح التضعيف. يرجح ماذا؟ يرجح التضعيف، وهذا واضح. والقسم الذي يليه الخامس رواة لم يورد فيهم الذهبي رحمه الله كلاما لأهل العلم، لا توثيقا ولا تضعيفا، وإنما يتكلم هو بنفسه رحمه الله عليهم، يتكلم عليهم، وهذا يكثر إذا كان في الرواة المتأخرين. في الرواة المتأخرين لم يجد كلاما للأئمة المتقدمين فيهم، فهو يتكلم، فهو ماذا؟ يتكلم. هذه أقسام، جملة من أقسام من؟ الرواة الذين ترجم لهم الذهبي رحمه الله في الميزان، وهو كتاب عظيم ونافع ومفيد. نعم، استفاد هذا الكتاب الحافظ الذهبي رحمه الله، استفاد في الكتاب كثيرا من الحافظ ابن عدي رحمه الله من كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، وإن كان قد زاد عليه جملة كبيرة من الرواة، إلا أنه استفاد منه، وكثيرا ما يحكي كلام ابن عدي رحمه الله، كلام الحافظ ابن عدي رحمة الله عليه. نعم، هذا الكتاب قبل أن نتجاوز الميزان، وإن كان قد وصفه بأنه مبسوط، إلا أنه مستدرك عليه، يعني جاء عليه استدراك من الحافظ العراقي رحمه الله بكتاب أسماه الذيل، ذيل ميزان الاعتدال، مستدرك عليه جملة من الرواة ممن فات الذهبي رحمه الله. وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه لسان الميزان. نعم. قال رحمه الله: من الصفات الذين لم يفرد لهم صلاحيين الخلق، منهم من صح حرام الجبلي وابن خزيمه، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم احد واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. وقد قيل في بعضهم: فلان ثقه، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عن الشعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه عبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ. ليست ضعيفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاربا بين احتجاجه وعدمه، وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، قال قولنا ليس بالقوي ليس بجمع المسجد. والكلام في الرواة يحتاج إلى وعي تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلمه ورجاله، ثم نحن نفتقر إلى تحليل عبارات التأويل والجهل وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجلد واصطلاحه ومقاصده بعبارات كثيرة. هذا فصل عقده رحمه الله أيضا عقب الكلام على أولئك الرواة وتقسيماتهم، وهو فصل مهم. قال رحمه الله: ومن الثقات الذين لم يخرج أو يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم. يريد أن ينبه بعد أن تكلم عن الرواة المخرج لهم في الصحيحين وأنهم على قسمين، وسبق ذلك بفصل في وصف الثقة وهو من وثقه كثير كما تقدم إلى آخره، أراد أن يلفت النظر إلى أنه يوجد هناك من الرواة الثقات الأثبات لم يخرج لهم في الصحيحين، لم يخرج لهم ماذا؟ في الصحيحين. وهؤلاء الذين هم بهذا الوصف هم كثر، يعني الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين كثر، وهم أقسام كما قال المصنف رحمه الله هنا سيأتي كثر. فمن أولئك قال: منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم هذه رتبة، من صحح له الترمذي وابن خزيمة هذه رتبة. الرتبة الثانية: من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد. واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم وقد قيلت فيه في بعضهم إلى آخره. إذن الرتبة الأولى رواة صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، نعم، واحتجوا بحديثهم، هذا أمر ثان. وأيضا الأمر الثالث ماذا؟ قيلت فيهم هذه العبارات، إحدى هذه العبارات التي ساقها، صحح لهم من؟ ابن خزيمة رحمه الله أو الترمذي، لم يضعفهم أحد، يعني لم يثبت تضعيفهم من معتبر، نعم. والأمر الذي يليه هو ماذا؟ قيلت فيهم هذه العبارات: تصحيح ابن خزيمة والترمذي لهم وإخراج حديثهم ولم يضعفهم إمام معتبر، قيلت فيهم هذه العبارات، فهؤلاء ماذا؟ يشملهم اسم الثقة، يشملهم اسم الثقة. فهو رحمه الله يشمل اسم الثقة عند المصنف، نحن نشرح كلام من؟ الذهبي رحمه الله. فهو يشملهم هذا الوصف، وصف الثقة، صح لهم الترمذي وابن خزيمة، خرج لهم في كتابيهما، نعم، احتجاجا. والأمر الثاني ماذا؟ لم يضعفهم معتبر. والأمر الثالث قيلت فيهم إحدى هذه العبارات الواردة، قال: وقد قيلت فيهم إحدى هذه العبارات. فهذه أو هذا الراوي الذي فيه هذا اجتمع في هذا الوصف هو ثقة عند الذهبي، ثقة عند الذهبي. نعم، قال: من صح لهم الترمذي وابن خزيمة هذه رتبة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما هذه رتبة ثانية، والرتبة الثالثة ثم لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. أيضا في الرواة الذين يعتبرون في حيز ماذا؟ القبول، راوي لم يضعفه معتبر، احتج به من اشترط الصحيح أو الصحة، احتج به من اشترط الصحة كالضياء المقدسي في المختارة، نعم، وغيرهم، أو وصف كتابه بأنه كتاب صحيح أو نحو ذلك. فهؤلاء ماذا؟ ثقات، هؤلاء ثقات عند الحافظ الذهبي رحمه الله. نعم قال: وقد قيلت فيهم أو قد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس. عدد جملة من ماذا؟ من الألفاظ. يعني يشترط في من وصف بذات الوصف المتقدم وهو أنه من الثقات أن تكون قد قيلت فيه من إحدى هذه العبارات. هذه العبارات المذكورة ليست في الرتبة سواء، يعني قوله فلان ثقة، نعم إذا قيلت في الراوي أنه ثقة لا تكون يعني في منزلة من قيل فيه فلان مستور حتى نوثقه، بل هو موثق وصدر توثيقه من إمام. فهذه اللفظة تخرج، هذه اللفظة تخرج لأنها صريحة في التوثيق، لأنها صريحة في ماذا؟ في التوثيق. أنتم فهمتم الآن؟ فهمتم كلامه؟ ويرى أن الثقات الرواة الثقات كثر في خارج الصحيحين، نعم، وبدأ يبين وأنهم أقسام، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة واحتج بروايته ولم يضعفه إماما معتبر، قيلت في إحدى هذه الروايات. فإن قيلت فيها إحدى هذه الروايات لا نحتاج إلى تصحيح ابن خزيمة ولا إلى أنه لم يضعفه معتبر إذا كان الضعف غير مبين، واضح؟ لأنه صريح في ماذا؟ في التوثيق، خاصة إذا ما صدرت من إمام عارف. فهذه اللفظة أعني فلان ثقة تخرج من التوثيق لأنها صريحة في التوثيق. أما فلان صدوق إلى آخره فإنها يعني إذا اجتمعت في الراوي مع التصحيح وعدم الجرح وواو إلى آخره ترفع من حاله. ثم مثل قال فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق. لا شك هذه درجات ليست في الرتبة سواء، فمن قيل بأنه صدوق ليس كمن قيل صدوق إن شاء الله على صيغة التعليق، ولا هو كمن قيل أنه حسن الحديث ليس في الرتبة كمن قيل فيه صالح الحديث، نعم، وهكذا. وهذه دقة سيأتي لعل الكلام على إن شاء الله بعد بعض عباراته. وكذلك لا بأس به ليس كمن قيل ليس به بأس، ومحله الصدق ليست كصدوق، وفلان شيخ ليس كفلان مستور، وهكذا. وفلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، نعم، هذا أيضا يرقي حديثه، لأن هؤلاء شرطوا أن لا يروا إلا عن ثقات، أو عرف من منهجهم أنهم لا يروون إلا عن ثقات، واضح؟ هو الآن لا يعني يريد أن يجمع لك أن هذه ألفاظ محصورة، يضرب لك أمثلة قيلت في مثل هذا الراوي. قال: فهذه العبارات كلها جيدة، كلها ماذا؟ جيدة، ليست مطرحة، تدل على اعتبار للراوي، ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. قوله ليست مضعفة هذا تفسير منه رحمه الله لعبارة لقوله جيدة. من أين جاءتها الجودة؟ أنها غير مضعفة لحال الشيخ، يعني حال الشيخ الراوي، قصده هكذا، الراوي الذي حمل عنه الحديث، نعم، ولا مرقية، يعني ما ترفعه إلى درجة ماذا؟ الصحة الكاملة المتفق ماذا؟ عليها، المتفق ماذا؟ عليها. لما؟ لأن هذه العبارات حصل فيها تجاذب وتردد، تجاذب وإيش؟ وتردد، فلا ترفعه إلى درجة الثقة، لا ترفع إلى درجة الثقة الذي يجعل حديثه في درجة ماذا؟ الصحة، كما قال عنها الصحة الكاملة المتفق عليها. ولو كانت صحة كاملة متفق عليها لوصف بغير هذا الوصف، ولما احتجنا إلى مثل هذه الاستنباطات. قال لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. نعم كثير ممن ذكرنا يعني من الرواة الذين ذكرناهم قد وصفوا بذاك الوصف المتقدم ونزلوا هذه المنزلة، متجاذب هذا الوصف بين الاحتجاج به وبخبره من وعدمه. كأنه يشير رحمه الله إلى ما تقدم بيانه في مبحث الحديث الحسن، وأنه متجاذب بين الصحة وماذا؟ والضعف، بين الصحة والضعف. فهذا حاله يكون أنه حسن الحديث أو أن يوصف بأنه جيد الحديث، أو أنه جيد الحديث. نعم. قال رحمه الله وقد قيلت في جماعات ليس بالقوي، يعني قيلت عبارة ليس بالقوي واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه. قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، ليس بجرح ماذا؟ مفسد. قوله رحمه الله ليس بالقوي قد قيلت في جماعات ليس بالقوي واحتج به، هو يريد أن يبين لك أن هذه العبارة التي تطلق في الراوي ليس بالقوي، نعم، ما هي منزلتها عند أهل الفن؟ أنه يحتج ببعض أحاديثهم، يحتج بحديثه، نعم، وأنهم لا يريدون بهذا الوصف إذا قيل في الراوي بأنه ليس بالقوي بالألف واللام المعرفة، لا يريدون به الجرح الشديد، إنما يريدون به أنه ليس بالحافظ، ليس بالحافظ، يعني جرحه يسير، جرحه ماذا؟ يسير، وينصرف إلى ماذا؟ إلى حفظه، بخلاف من قيلت فيه ليس بقوي بالتنكير، فإنها أشد، فإنها ماذا؟ أشد، لأن ليس بالقوي كما قلنا ليست ليش؟ بالحافظ، يعني لم يبلغ رتبة تدل على ضبطه وكمال ماذا؟ إتقانه، وكمال إتقانه، بل تدل على أن هذا الراوي قد اعتراه فتور وقصر في الضبط، نعم، أو ضعف فيه، فلم يوصف بماذا؟ بذاك الوصف المردي لحاله، ولم يوصف بذاك الوصف المعلي من شأنه، المعلي من شأنه. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الهدي في ترجمة أحمد ابن بشير الكوفي قال قال النسائي فيه ليس بذاك القوي، ليس بذاك القوي. قال رحمه الله يعني ابن حجر تضعيف النسائي له مشعر بأنه غير حافظ، أنه غير حافظ. ما الذي قاله النسائي ليس بذاك القوي؟ ففهم الحافظ ابن حجر من عبارة النسائي أنها تضعيف، أليس كذلك؟ وهي كذلك، لكن ليس هذا التضعيف بموجب لاضطراح حديثه ولوصفه بأنه ماذا؟ ضعيف الحديث مطلقا، لكن مفيد بأنه غير ماذا؟ غير حافظ، غير حافظ. قال وهذا النسائي قد احتج نعم واحتج، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه. كون الحافظ الذهبي يخرج للراوي الذي يصفه بأنه ليس بالقوي، نعم، يدل على أن هذا الجرح ليس ماذا؟ شديدا عنده، ليس شديدا عنده، خاصة إذا ما علمنا بأن سنن النساء المجتبى موصوفة بالصحة، موصوفة بالصحة، كما وصفها الذهبي نفسه رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة يحيى بن أبي كثير اليمامي، وصف النساء أو سنن النسائي بأنها صحيحة، صحيح النسائي. وسبقوا إلى هذا الوصف جماعة كالدارقطني وابن عدي رحمه الله وابن السكن وغيرهم يصفون سنن النسائي بإيش؟ بصحيح النسائي، بصحيح النسائي. فكونه يوصف بهذا الوصف ويطلق هذه العبارة في الراوي مشعر بأنه ماذا؟ ضعف ليس بإيش؟ بقوي، وأن الراوي لم يبلغ درجة الحافظ. درجة ماذا؟ الحافظ. نعم. قال والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. جاءك إلى مبحث آخر ضمن هذا المبحث، وهو الشروط التي يجب أن تتوفر في من يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا. يعني لا يقبل الجرح والتعديل من كل من هب ودب، إنما يقبل هذا القول جرحا وتعديلا من أهله الذين قد وصفوا مثل هذا الوصف. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح: أعراض الناس وقف على شفيرها اثنان أو قسمان، الحكام والمحدثون. الحكام والمحدثون، يعني إما أن الحكام يعني القضاة، إما أن تتكلم بعلم وورع وبراءة من الهوى، نعم، وإلا والعياذ بالله حتى تنجو من السقوط في تلك الحفرة. لأن الأصل في أعراض المسلمين الحرمة، الأصل في أعراض المسلمين الحرمة، لا يجوز الكلام فيها بحال إلا بماذا؟ بدواع شرعية وأسباب، نعم، شرعية تجيز لك أن تخرج عن هذا الأصل بأصل بين، لا تنتقل عن الأصل وهو التحريم إلى الكلام في الناس والتجويز إلا ببرهان بين. وهذه ضوابط مشهورة ومسطورة في كتب أهل العلم قد بينوها. ومنها كما قلنا الكلام في ماذا؟ في الرواة جرحا وتعديلا. جرحا فهي لا تكون لكل أحد، ولهذا نرى أن من تكلم فيها يعني في الجرح والتعديل وفي هذا المقام وهو لا يحسنه وليس من أهله قد أتى بالموبقات والمهلكات، نعم، والفاضحات التي أبانت عن جهل فاضح، نعم، وشدة في الهوى والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، وقل من يسلم، قل من يسلم إن لم يتمثل هذه الشروط المذكورة في كلام أهل العلم. فهو رحمه الله يقول الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام. وباب الجرح والتعديل أراد قوم من أهل الأهواء أن يغلقوه، نعم، بأن عصر الرواية قد انتهى، وهذا كلام باطل. لأن الكلام في الناس أو في الرواة كما قلنا الأصل فيه التحريم، سواء كانوا رواة أو غير رواة. الكلام فيهم على قسمين: على باب الرواية وباب الديانة، وهي أعم، تحتاج إلى الكلام فيه حتى في غير الرواة، حتى في غير الرواة. ولذا نجد جمعا من أهل العلم يتكلمون في عدد كبير من الرواة وهم ليسوا يعني من الرجال عموما، آسف، في الرجال وليسوا من الرواة، ولا يعرف لهم حديث ولا يحفظ عنهم رواية. انظروا إلى كتاب ابن عبد الهادي بحر الدم في من تكلم فيه الإمام أحمد بقدح أو ذم، جملة كبيرة وافرة من الرواة، من الرجال ليسوا من رواة الحديث، وغيرهم كثير، وغيرهم ماذا؟ كثير. فالكلام فيهم ديانة تحذيرا للأمة ونصحا لها، وهذا واجب. وباب الرواة والرواة كذلك يتأكد فيه الأمر، يتأكد فيه الأمر. فقال الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام لأن هذا الورع وجوده يمنعك من ماذا؟ من ضد الورع وهو الهوى. نعم، يمنعك من الكلام بإجحاف وإن كان قد ظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. ويقول الله جل وعز: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فلا بد من العدل، وهذا لا يتأتى مع الهوى لأنه يناقضه، إنما يتأتى مع الورع. والورع أن تنطق بالحق، لا أن تمسك عن كلام الحق، عن بيان الحق. فالإمساك في مقام البيان هذا ليس من الورع، هذا من الورع الكاذب. نعم، فلسنا والله بأورع ولا أتقى لله من أحمد ولا ابن معين ولا ابن القطان ولا البخاري ولا النسائي ولا الترمذي ولا غيرهم. نعم، بارك الله فيكم. قال: إلى ورع تام وبراءة من الهوى، تخلص من الهوى والميل، لأن هذا سبب والعياذ بالله للانزلاق للتشفي، وهذا ثق تماما لا يكون إلا للمنصف. كم الذين ظلموا الإمام أحمد في عصره وهتكوا عرضه رضي الله عنه ورحمه وتكلموا فيه بغير إرهاب، هل تجاوز الحد فيهم؟ أبدا. وعباراته فيه مشهورة مسطورة ما فيها إجحاف ولا ميل، كذا البخاري وكذا النسائي وكذا ابن القطان وابن مهدي وغيرهم، ما في إجحاف مع وقوع الظلم على بعضهم ممن تكلم فيهم أو تكلم فيه ذلك الإمام. هذه براءة من الهوى، وحجبهم عن الوقوع بالهوى والميل العلم مع الورع، لأنه بالعلم والعدل قامت السماوات والأرض. قال: وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ما يمكن يأتي هذا من إنسان جاهل، لأنه ما تكلم في غير فن أتى بالعجائب. فلئن قلت فلان ليس بالحافظ قيل لك لما؟ هل سبرت حديثه وغورته؟ لما قال ابن عدي رحمه الله في ترجمة حرمل بن يحيى شيخ مسلم، نعم، وأنه روى عن ابن وهب أكثر من 50,000 حديث، قال: تبحرت في حديثه، تبحرت في حديثه ولم أجد أنه أتى فيها بحديث منكر. انظر إلى هذا العلم وهذا التبحر وهذه الخبرة. معنى أنه تبحر في حديث معنى أنه سبر 50,000 وزيادة، وقارن روايات حرملة بغيره، ومع هذا دل على أنه ماذا؟ حفظ ولم يأتي فيها بمنكر. والصحيح في حرملة أنه ثقة. طبعا هو يريد الدفاع عن حرملة في ماذا؟ في مقابل من ضعفه، وهذا مراده رحمه الله، خبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. أما إذا قيل لك لماذا فلان ليس بالقوي أو فلان لماذا هو مضطرع الحديث أو منكر، قلت ها ها لا أدري، ما ينفع. لما؟ فإن فعلت ذلك قد ناديت على نفسك على رؤوس الأشهاد بالجهل الفاضح. اسمع إلى قول الذهبي رحمه الله أيضا في هذا المقام، وهذا مقام يحتاج إلى بيان، لأننا نجد أن هذا الباب قد ولجه كثير من الأغمار، نعم، وتكلموا بما لا يحسنون وأتوا بالعجائب، نعم، وصدروا أنفسهم وهم ليسوا من أهل هذا الباب ولا من بابة أهل العلم أصلا، فأتوا بماذا؟ بالموبقات والمهلكات، وأوردوا الناس المهالك والمعاطب، فجعلوا الناس حيث بيس، وجعلوا أهل الهواء، نعم، يتندرون بأهل السنة بمثل هذا. منهم من تمشيخ زورا، ومنهم من ماذا؟ تزبب قبل أن يتحصرم. نعم، قال الذهبي في السير في ترجمة عثمان ابن خرزاد الطبري رحمه الله، قال عثمان ابن خرزاد: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس ينقل عنه، فإن عدمت واحدة أو عدمت واحدة فهي نقص يحتاج إلى عقل جيد، يحتاج صاحب الحديث إلى خمس. قال فإن يعني إن نقصت واحدة فهذه نقص، أو عدمت فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة، مع أمانة تعرف منه، مع أمانة تعرف منه. علق الذهبي رحمه الله قال: قلت الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه أو بيده 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. فلئن جمعت هذا في من أراد أن يتكلم، هذا صاحب الحديث يحتاج هذا كله، فما المراد أو فما المطلوب ممن يتكلم في الرواة؟ يعني ارتقى من أن يكون صاحب حديث إلى متكلم وناقد. قال ابن ناصر الدين رحمه الله في الرد الوافر في طبقات النقاد، قال رحمه الله: الكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا. طبعا ابن ناصر الدين يتكلم في من زعم أن ابن تيمية كافر، وابن تيمية ليس من الرواة، نعم، إنما هو من الرجال، فهو يتكلم في هذا الباب ويعرض كلاما عظيما. فقال: الكلام في الرجال، والذهبي قال عندكم الكلام في الرواة، ودقق بين العبارتين كما بينتها لك. الكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم، منها أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال، لأنه يخشى أن يأتي فيصف الراوي بنوع غلو في الانحراف فينحرف هو عن الجادة، فينحرف المتكلم عن ماذا؟ عن الاعتدال وعن الجادة. قال: أن يكون عارفا بمراتب الرجال وأحوال في الانحراف والاعتدال ومراتبهم من الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع والتقوى، مجانبا للعصبية والهوى، خاليا من التساهل، عاريا من غرض النفس بالتحامل، مع العدالة في نفسه والإتقان، لأنه لا يقبل الجرح من مجروح، نعم، والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان، وإلا يعني من لم يكن كذلك لم يقبل قوله في من تكلم وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم، لأنه لم يستجمع الأهلية، لم يستجمع أهلية الكلام. فنحن لا نتكلم بهذا لنبرر، نعم، طعون أهل الأهواء في بعض أهل السنة بأنهم يتكلمون في كل من جاء وكل في كل إنسان. أهل السنة وعلماؤهم في هذا العصر وفي من قبله من العصور يتكلمون في الرواة ممن أو في الرجال أو في من تكلموا فيه من احتاج الكلام فيه، يعني ليس هذه كما يقال هي إبرة التخدير لأن لا نتكلم أو لا يتكلم العلم، ولا هي فتح للباب على مشرعيه، إنما هو غلق للباب فلا يلج فيه إلا من استجمع هذه الشروط، حتى تعلم أن أهل العلم من أهل السنة أهل عدل وعلم وتقوى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الذهبي أيضا في الميزان في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائق في: الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع، وقال الشبكي طبعا والشيء بشيء يذكر نعم من لا يكون عارفا بأسبابهما يعني بالجرح والتعديل لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد لا بإطلاق ولا بتقييد لأنه لا يعرف يهذب بما لا يعرف وإن أصاب جرحا أو تعديلا فإنه والعياذ بالله آثم فإنه إيش آثم وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه إذا حكم الحاكم فأصاب فله إيش أجران الحديث وهذا لا يأتي لكل أحد والعلماء عندما شرحوا الحديث قالوا أن هذا الأجر المتحصل سواء في الأجرين أو في الأجر إن أصاب فأخطأ يكون في من استجمع أهلية النظر وآلية النظر ولكنه لم يصب من أهل النظر والإمعان لكنه لم يصب فهو مأجور في بحثه نعم ويعني تنقيب عن الحق ومعذور في ماذا فيما أخطأ فإن أصاب قد جمع بين الأجرين جمع بين الأجرين والحال فيه كالحال في الكلام الروى لأن هذا من الدين لأن هذا من الدين وهذا الكلام المحكي عن التاج السبكي أيضا محكي عن البدر ابن جماعة الكناني رحمه الله وغيره من العلماء إذن لابد أن تعرف أن الكلام جرح في الناس جرحا أو تعديلا يحتاج إلى هذه المنزلة ولا يعني كما قلنا غلق الباب ولا فتحه على مشراعيه نعم ولا يلزم أن نقول لا بد أن يتكلم أحمد في الراوي حتى أتكلم ولا بد أن يتكلم ابن معين في الراوي حتى أتكلم أو لا بد أن يتكلم الشيخ عبد العزيز بن باز في الراوي حتى أتكلم هذا ليس بلازم من استجمع الأهلية والآلية وكان من أهل هذا الوصف جاز له أن يتكلم وإن لم يتكلم أحد ألا ترى أن بعض الرواة تكلم فيهم أحمد وتفرد بالكلام فيهم وتكلم البخاري في رواة وتفرد بهم لما لم يتبعه من بعده يحكون كلام البخاري بل بعضهم يعارضه واضح فليس من الضرورة مكان أن تتكلم أو يتكلم أناس مخصوصون أو يحال الكلام في الناس إلى جهة مخصوصة أو إلى زيد من الناس مخصوص هذا من القول عن الله بغير علم والناظر في طرائق الأئمة من أئمة أهل السنة من أن بدأ الكلام في الرواة من عصر الصحابة إلى يومنا هذا لم يحل ولم تحل عصبة الكلام في الناس إلى رأس زيد من الناس أو عمر يا أخي انظر إلى تهذيب الكمال 37 مجلد انظر لم تحل عصابة الكلام في الناس أو عصبة ذلك في رأس زيد من الناس أو عمر أحمد أو ابن معين أو القطان أو ابن المبارك من تكلم فيهم يرى أنه تبرأ الذمة برئ ذمته بكلامه ولا يلزم أن يتكلم الجميع في كل الرواة بعضهم لا يعرف عنهم شيء ما يتكلم ما يعرف ما يعرف واضح فلا يجوز أن نعصب هذه العهدة برأس جهة أو شخص أو فئة من ماذا من الناس من استجمع الأهلية ولو كان في سيبيريا نعم استجمع هذه الأهلية وتوفرت فيها بالشروط جاز له أن يتكلم انتبه أي شروط العلم الورع البراءة من الهوى المعرفة بماذا بأسباب الجرح والتعديل كل هذه الأسباب التي تقدم نقلها لكم عن أهل العلم إذا توفرت في الإنسان ولو كان في تخوم ماذا إفريقيا جاز له أن يتكلم واضح ومن قال بغير هذا فقد أعظم على الله الفرية نعم قال ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارة قرأت هذا قرأته نعم ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. هنا رحمه الله يريد أن يبين لك أن هناك من العبارات الصادرة على وجه التعديل أو على وجه الجرح تحتاج إلى تحرير. ليست كل عبارات الجرح أو التعديل تحتاج إلى تحرير، فإلا إن قيل فلان ثقة أو ثبت أو إمام لا تحتاج إلى تحرير لأنها محررة، ولا إن قيل في الراوي أنه ضعيف أو متروك أو هالك أو تالف أو وضاع أو كذاب أو متهم لا تحتاج إلى تحرير لأنها محررة واضحة. إنما التي تحتاج العبارات المتجاذبة التي تحتمل أكثر من ماذا؟ من معنى، تحتمل معنى التوثيق وتحتمل معنى التضعيف، فهنا تحتاج إلى تحرير إلى تفتيت، وهذا التحرير لا يأتي بماذا؟ بالهوى، يحتاج كما قال بالاستقراء. نعم، لماذا نحتاج إلى تحريرها؟ لأننا إذا حررنا العبارة نزلنا كلام العالم عليها ونعرفه من صنيعه واستقراء صنيعه، واستقراء صنيعه. ثم أهم من ذلك إيش يقول؟ أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام، بالاستقراء التام ليس بالاستقراء الناقص كما يصنعه المتحذلق الآن المقسمون بين المتقدمين والمتأخرين. استقرأت يقول تاريخ البخاري الكبير والصغير يقول نعم، وما يدري أن المطبوع الصغير اسمه الأوسط، ها المطبوع هذا في مجلدين الصحيح أن اسمه الأوسط وإن كان طبع طبعا ممسوخة قديما بالصغير. نعم، وأنه رأى أن من قال في البخاري سكت عنه لا يعني أنه متروك. إيش يعني؟ أنه ضعيف. يعني هل يكفي في استقراء صنيع البخاري أن تقرأ هذين الكتابين مع ما تقدم وصفه لكم من التاريخ أن قد طبع طبعة ممسوخة وفيها من التصحيف الشيء الكثير؟ ما يجوز، كتابين لا يمكن أن تستقري، وهذا يعتبر استقراء تاما، أليس كذلك؟ كم من الأقوال المحكية عن البخاري في بطن التهذيبين الكبير تهذيب الكمال وفروع أقصى التهذيب التهذيب وغيرها ليست في التاريخ الكبير ولا في الأوسط ولا هي في الضعفاء. هل يكفي هذا في الاستقراء فتقول أنا استقريت كلام البخاري؟ لكن هذا يعني بلانا من أمثال هؤلاء يتكلمون في الناس جرحا وتعديلا ولم يحصلوا تلك الشروط، ويتكلمون في نقد الأئمة ولم يعرفوا معنى الاستقراء، ونسأل الله العافية. قال استقراء تام، وهذا الذي يفعله هؤلاء المهرجون هو استقراء ناقص إن صح وصفه بالاستقراء أصلا. قال بالاستقراء التام أن نعرف أن نعلم عرف ذلك الإمام الكهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته ماذا؟ الكثيرة، بعباراته الكثيرة، لأنه كما قلنا هناك عبارات يطلقها بعض الأئمة مشتركة، بعض يعني بها معنى وآخر يعني بها معنى آخر، تحتاج إلى تحرير. هل هي كما يطلقها ذاك أو هذا؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة. إلى ماذا؟ إلى معرفة. فمثلا ابن معين إذا قال في الراوي لا أعرفه، إذا قال في الراوي ماذا؟ لا أعرفه. قال ابن عدي في ترجمة الجراح ابن مليح البهراني الشامي الحمصي قال له أحاديث سوى ما ذكرت عن الزبيدي وغيره، وقول ابن معين لا أعرفه كأن يحيى إذا لم يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته يقول لا أعرف. فهمت الآن؟ فليه تساوي أنه مجهول؟ يعني بعضهم يقول جهله ابن معين، وهي لا تعني كلمة لا أعرف ولا تعني مجهول. لا يقول في الراوي لا أعرفه إلا إذا كان ليست له علم ومعرفة بأخبار الراوي، لم يسبره، لم يسبر الأخبار. انتبه، الكلام لا أعرفه ينصب إلى ماذا؟ إلى أخبار الراوي ورواياته، يقول لا أعرف، يعني لا ينصب إلى الراوي نفسه، إنما ينصب إلى ماذا؟ إلى مروياته، إلى مروياته. قال هذا كما قلنا في ماذا؟ في الكامل، في الكامل له في ترجمته من تقدم ذكر لكم. ونقله أيضا عنه الحافظ المزي في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال. وهكذا هناك عبارات متجاذبة، كإذا قال لا بأس به ابن معين فإنه يعني أنه ثقة، وعند غيره أنزل من هذه الرتبة وهو أنه حسن الحديث، وهكذا. ومثلها ما قاله الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أن الإمام أحمد إذا قال في الراوي كذا وكذا، إذا قال أحمد في الراوي كذا وكذا، فإن الذهبي يقول بالاستقراء التام، بالاستقراء هي كناية عمن فيه لين، استقرى صنيع أحمد في من قال فيه كذا، إذا قال أحمد كذا وكذا هذا راو فيه لين، هذا راو فيه ماذا؟ فيه لين. نعم، كم بقي من الوقت؟ انتهى. طيب، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.